ما كان محمد أبا لأحد من رجالكم، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم عليما، لا يخفى عليه شيء.